ننتقل إلى كتاب التفليس والمذهب. قال علماؤنا: كتاب التفليس، التفليس أصله من الفلس، من الفلوس، أصل التفليس من الفلوس. وأما التفليس في الاصطلاح يعرف بالثمرة، وهو حجر ولي الأمر على المديون، حجر ولي الأمر على المديون، بأنه تغرقه الديون والغرماء يطالبون المال فلا يجدون عنده ملك المال ولا ما يسد أموالهم، ويخشون أن يهدر هذا المال الذي يملكه، فيطلبون من ولي الأمر بالحجر عليه، يطلبون من ولي الأمر بالحجر عليه. وتعلمون بأن الحجر هو المنع من التصرف، الحجر هو المنع من التصرف، وهذا يعني نفاه الأحناف، يعني كل امرئ مسلط على ماله وحر في تصرفه مع وجود الرشد. فهنا نقول السفه يلزم منه الحجر، وأيضا هنا طلب الغرماء بالحجر على الرجل حتى لا يهدر المال الذي لهم حق فيه، فهذه لهم أن يطالبوا ولي الأمر بالحجر على المدين فيحجر عليه. فهنا تعريف الثمرة بأن التفليس أصله هو في الاصطلاح هو حجر الحاكم أو ولي الأمر على المديون، يعني يحجر عليه تصرفاته. أصل ذلك قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي جاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه، حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه. معاذ كان رجلا طيبا كريما جوادا كما وصفه كعب بن مالك أيضا في رواية أخرى، قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى ران عليه الدين، أغرقته الديون، حتى ران عليه دين أغلق ماله. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكلم له غرماءه ففعل، فلم يضع عنه شيئا، فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معناها أنها شفاعة، والشفاعة غير ملزمة حتى لو كان الشافع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يحزن لما شفع لمغيث وقال قال للعباس: ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وعدم حب بريرة لمغيث؟ ثم قال لها: ارجعي له. قالت له: أتأمرني؟ قال: لا. قال إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فردت شفاعته. هنا أيضا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكلم الغرماء فلم يضع عنه شيئا. قال: فلو كان يعني لو كان لأحد أن يترك له بكلام أحد لكان لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح من أن باع ماله وقسمه بين غرمائه. قال: فقام معاذ ولا مال له رضي الله عنه وأرضاه. فأصله أن معاذ حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغرماء، لأنهم طالبوا بأموالهم ولا سداد، فباع ماله وقسمه بين الغرماء. هذا أصل الكلام على التفليس والحجر على التصرف من أجل حقوق الناس، لا سيما وأن الله تعالى أنزل أطول آية في القرآن هي آية المداينة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وإن كان دينا وإن كان من الأفضل والأكمل أن يسقطوا عنه، لكن الحق لهم أن يطالبوا بمالهم، والحق لهم أيضا أن يطالبوا بالحجر عليه حتى لا يفرط في هذا المال، لأن حقهم متعلق بهذا المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: من عليه ديون حالة، وحالة هنا قيد، قلنا لابد أن تتفهم المتن، من عليه ديون حالة زائدة على ماله. حالة ما معنى حالة؟ في الحال، ليست مؤجلة، فهذا قيد يبين أنها لو كانت الديون مؤجلة يعني لم يطالب بها بعد لا يكون الحكم كذلك. من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه. من عليه ديون حالة، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني، زائدة على ماله يحجر عليه. وهنا الحجر بعد طلب الغرماء وجوبا، الحجر يكون بعد طلب الغرماء واجبا. بسؤال الغرماء، قال من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء، كأنه قال شروط ثلاثة، تكون حالة وتكون زائدة على المال، فيكون الحجر بطلب من الغرماء، بسؤال الغرماء لذلك، أو من يقوم مقامهم يعني كالوكيل وغير ذلك، أو الأجير الذي يعمل عنده. فإن كان الطلب مكتوبا أو الطلب مرفوع لولي الأمر، فعلى ولي الأمر أن يحجر عليه من أجل حفظ مال الغرماء. وإذا قلنا بأن حالة قيد لها مفهوم، فإن ديون هنا ليس لها مفهوم. من عليه ديون فليست مؤثرة في الحكم، لو كان دينا واحدا لحجر عليه أيضا، لأن الأصل في ذلك، الأصل في الحج هو النظر إلى الحفاظ على أموال الآخرين، ولأنه أصل مطلب من مطالب الشرع، وهو من مقاصد الشريعة، من الضروريات الإيش الخمس. فحفظ المال بكل وسيلة مطلوبة، حفظ المال بكل وسيلة مطلوبة، على أولي الأمر أن يتخذها من أجل أن يحفظ أموال الناس. فدين واحد قام صاحبه بطلب من ولي الأمر يحجر به على المدين حتى لا يضيع حقه. قال من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء، ولا حجر بالمؤجل. انظر هنا، جاء المفهوم منطوقا. أين المفهوم؟ من وين المفهوم الذي جاء منطوقا؟ نعم، ممتاز ممتاز. في قولي من عليه ديون حالة، هذا المفهوم هو. وجاء التصريح ولا حجر عليه بالمؤجل. لما؟ لأن المطالبة بالمؤجل ليست في الحال، لأن المطالبة بالمؤجل ليست في الحال، المطالبة بالمؤجل ليست في الحال. قال وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأزهر. لما؟ لأن الأجل حق مقصود فلا يفوت، لأن الأجل حق مقصود فلا يفوت. طبعا إذا قلنا في الأزهر فهو خلاف وفيه ضعف، قال يحل والثاني يحل كالموت. حق بأن أصحاب القول الأول هو الأصح والأظهر، أن ذمة الميت خربت بخلافه. قال ولو كانت الديون بقدر المال، فإن كان كسوبا ينفق من كسبه، يعمل مستأجرا ويكسب في كل يوم وليلة ما يكفيه ويغطي نفقته ويفيض بعد ذلك، إن كان كسوبا فلا حجر عليه. لما لا حجر عليه؟ لأن الحجر من أجل أن يحفظ مال الآخرين وأن يضمن السداد للآخرين. هو كسوب، هو يذهب يعمل وفي كل عمل له يربح مربحا، فهذا ينتظر منه ويؤمل أن يسد الديون، فلذلك لا حجر عليه في التصرف. فقط ولي الأمر عليه وجوبا أن يأمره بالسداد وأن يحذره من التقاعس ومن المماطلة، لأن المماطلة توجب عقوبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، قال فيحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فهنا فقط يحذره من المماطلة ويخوفه ويأمره بالسداد. هنا غانم أتى بشيء مهم، يقول وهناك قيد آخر بسؤال الغرماء فيه يخرج بذلك حق الله. الحق أننا نقول بأنه يخرج بذلك حق الله، لكننا قد نقول بأن الزكاة فيها حجر عليه لأخذ الزكاة. إن آخذوها وشطر مالي، إن آخذوها وشطر مالي، لكن قيد صحيح وتخريج صحيح لأخينا غانم، جزاه الله خيرا. نعم، قال المصنف: ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر عليه كما بينا، وولي الأمر فقط يحذره من المماطلة ويأمره بقضاء الدين. قال: وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح لما لتمكنه من المطالبة في الحال. والثاني والخلاف في ذلك قوي، والثاني يحجر عليه لئلا يذهب ماله فيها وهو المختار. يعني هو يقول إن كان عنده مال والمال فيه السداد فلا حجر عليه، إن كان عنده مال، عنده في الخزانة مال، سيولة مال، والمال يكفي ويسد فلا حجر عليه، وقيل بل يحجر عليه حتى لا يتصرف في هذا المال برعونة وبسفة فيضيع حقوق الناس. قال: ولا يحجر بغير طلب، يعني هنا لا يلزم، لا يلزم حجر بغير طلب. وقلنا بأن القيد دل على أن الغرماء إن لم يطالبوا، وكان القيد الصحيح بسؤال الغرماء أن نقول بأنهم وإن لم يسألوا لم يطالبوا فلا حجر، فلا حجر. ولذلك هو قال هنا تصريحا هو الآن مفهوم هذا أتى به منطوقا بقوله ولا يحجر بغير طلب، لأن الحق لهم وهم ناظرون لأنفسهم، اللهم إلا أن يكون الدين المحجور عليه فإنه يحجر بلا التماس. لما؟ للنظر في المصلحة، وليس له الحجر لدين الغائب لأنه ليس فيه استفاء لمالهم، وفقط إنما عليه أو له أن يحفظ أعيان أموالهم. قال: ولا يحجر بغير طلب، فلو طلب بعضهم أي بعض الغرماء ودينه قدر يحجر به حجر، لو دينه قدر مما يحجر به يحجر عليه، لأنه قلنا يكفي دين واحد بالحجر عليه، وإن كانوا غرماء فيكفي المطالبة بواحد منهم، يكفي المطالبة بالبعض، فإن طالبوا يحجر عليه، إن كان دينه قدر يحجر به حجر عليه. لما؟ لتوفر الشرط، شرط الحجر موجود، شرط الحجر موجود ومطالبة الغرماء موجود. قال فلو طلب بعضهم، وشرط توفر هنا الآن بطلب بسؤال الغرماء، فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر، وإلا فلا لأن دينه يمكن وفاءه بكماله فلا ضرورة به إلى طلب الحجر. وقد قال بعضهم بل على الإطلاق يحجر من أجل الحفاظ على المال، من أجل الحفاظ على مال الغرماء. قال المصنف: ويحجر بطلب المفلس في الأصح. في حد متصور هذا الجزئية هذه من المتن؟ ما معنى ويحجر بطلب المفلس في الأصح؟ هو يقول ويحجر بطلب المفلس، لأن المفلس تعلمون أن المفلس يحجر عليه بالتفليس، ويحجر بطلب المفلس في الأصح، وهذا معناه أن هناك خلاف وخلاف قوي، لأن له غرضا ظاهرا فيه، أما الثاني فلا، يعني لا يحجر بطلبه لمنافاته الحرية والرشد. أما إذا قلنا به عند طلب الغرماء فهذا للضرورة، فالمفلس نفسه إذا طلب الحجر فإنه قيل بأنه يحجر عليه، لأن في له غرض ظاهر، ما هو؟ أنه يحبس نفسه عن هلكة مال الآخرين حتى يخشى من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وهذا الأصح. والقول الثاني لا، لأن هذا منافي لإيش؟ لأصل الحرية والرشد. بل إن الإمام أبا حنيفة كما قلنا ينفي شيء اسمه الحج، يقول لا، المانع من ذلك هو أنه حر رشيد. وإذا قلنا بالحجر بطلب الغرماء فهذا للضرورة ولا يقاس عليه غيره، إذا قلنا بأنه يحجر على المرء بطلب الغرماء فهذا للضرورة فلا يقاس عليها غيرها، والأصل أنه لو طلب على نفسه الحجر هذا مناف للحرية والرشد. فإذا حجر تغلق حق الغرماء بماله، خلاص هنا أغلق حق الغرماء على المال. تغلق أو تعلق أسف عفوا فإذا حجر أو حجر عليه حجر عليه ولي الأمر تعلق حق الغرماء بماله أي دينا وعينا ومنفعة كالرهن فإذا يحيط بها حق الغرماء يحيط بالمال الذي يملكه دينا وعينا ومنفعة كإحاطة الرهن وخرج بحق الغرماء حق الزكاة والكفارة والنذر في هذا الباب وهذا يؤكد ما قال أخونا غانم في مسألة طلب سؤال الغرماء خرج بذلك حق الله قال وأشهد على حجره ليحذر وأشهد على حجره يعني أتى باثنين شهود ثلاثة أربعة أو أكثر من واحد يأتي به القاضي أو ولي الأمر فيشهد على حجر الحجر على المدين زيد أو عبيد أو عمير يقول أشهدكم أنني حجرت عليه فلا تصرف في مالي وذلك للحذر لأنه ممكن أن يتعدى فيتصرف فيقولون أنت محجور عليك ولي الأمر حجر عليك فلا يترك له المساحة في التصرف في ماله حفاظا على حق الغرماء قال ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه إذا باع أو وهب أو أعتق فإن فضل ذلك عن الدين أي لارتفاع القيمة والإبراء بعض الغرماء نفذ وإلا لغى هنا النظر في هذا الباب لابد أن نفهم فيه هذا الباب وهو أنه لو باع ووهب وأعتق ففي قول يوقف تصرفه طبعا الأظهر بطلانه الأظهر بطلان ذلك لكنهم قالوا يوقف تصرفه لما يوقف تصرفه ينظرون إن كان زائدا يعني هذا البيع أو التصرف في هذا الملك ارتفعت القيمة فكان زائدا قلنا ارتفاع القيمة هنا وكان زائدا فإنه لا تعدي على حق الغرماء طبعا بقى الفضولي في توقيفه في هذا الباب أن يرضى الآخر لكن هنا التصرف هذا هم ينظرون الأول لحق من؟ لحق الذين طلبوا الحج لحق الغرماء فإن كان البائع في التصرف المادة يأتي بزيادة فيغطي الدين ويزيد قلنا له التصرف إذا التصرف صحيح لأن هو المسألة المقصد الأسمى هو إيه؟ هو حفاظ الماء الحفاظ على مال الغرماء وأيضا النفع له فلو كان فيه التصرف كان فيه الحفاظ على المال مع النفع له قلنا التصرف صحيح فهو يقول يوقف تصرفه يبقى يوقف تصرفه للنظر إن حقق المقصد قلنا صح ذلك قال والأظهر بطلانه لما الأظهر بطلانه قالوا لتعلق حقهم لكن لو نظرت الذي هو أظهر ليس بأظهر لما ليس بأظهر لأن المقصد الأسمى هو الحفاظ على مال الغرماء وأيضا الانتفاع له فلو كان التصرف قد أتى بهذين الأمرين بالحفاظ على مال الغرماء والزيادة تكون لو قلنا صح التصرف يبقى هنا في قول يوقف تصرفه هذا صحيح يعني ليس بضعيف بل هو قوي وجيه في هذا الباب لكن هو يقول لأن تعلق حق الغرماء بهذا المال كالمرهون قلنا الأظهر بطلان التصرف يبقى لا بيع ولا لا بيع ولا هبة ولا عتقا قال فلو باع ماله أي جميعه وكذا بعضه فلو باع ماله وهذا يقع على الجميع وعلى البعض وإن كان كلام المصنف الظاهر منه أنه يقع على الجميع لأنها إضافة والإضافة تعم كل المال فلو باع ماله أو بعضه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم أي وكذا من غريم الواحد بدينه بطل في الأصح هنا لما البطلان هو الآن الرجل مدين ثم جاء فجمع الغرماء فقال أنا عندي أرض أبيع لكم الأرض بدينكم أبيع لكم هذه الأرض بدينكم فباعها لكل غرمائه مثلا قالوا بطل في الأصح لما بطل هنا في الأصح حقا الخلاف قوي هنا لما بطل في الأصح التعليل في البطلان لاحتمال أن يكون له غريم آخر طبعا هنا البطلان من أجل الاحتمال وهذا صراحة فيه ما فيه من الضعف فلا يصح إلا بعد مراجعة القاضي لحق الغريم المحتمل الثاني وإن كان الثاني أضعف من الأصح لكنه يعني الحق بأنه أقوى من الأصح والثاني يصح لأن الحجر لهم والأصل عدم غيرهم الأصل عدم وجود غرماء والمسألة احتمال وكل حكم تعلق بالاحتمال فهو ساقط. كل حكم تعلق بالاحتمال فهو ساقط لا يقام. فعلى هذا لا يجوز للمفلس بيع ماله إلا في هذه المسألة، وهي أنه يبيع لغرمائه بدينه، فصار متصرفا لأنه قمنا الحجر من أجل حق الورث، حق الغرماء، حق الغرماء وصل إليه، باع لهم بدينه، فصح ذلك، والاحتمال لا يسقط هذا الحكم. فإن باع قلنا هو محجور عليه، فبيعه لا يصح، وقد يصح إذا باع ما يملك لغرمائه بالدين. فإن باع لأجنبي فلا يصح، محجور عليه لا يصح. فإن باع لأجنبي بإذن الغرماء في خلاف، ففي المذهب قالوا يصح. لما أنزلوه منزلة بيعه لهم، لما أذنوا له في البيع للأجنبي أنزلوا الإذن حكم البيع لهم بدينهم، فقالوا يصح. والأصح أنه لا يصح لأنه بيع لأجنبي، وهذا مخالف للحج. قال المصنف: فلو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته. لما؟ لأن بيع السلم أو شاف الذمة ليس له تعلق بإيش؟ بالمال الذي له حق للغرماء، لذلك صح. لما؟ لأن الضرر على الغرماء مرفوع هنا، لأنها مرتبطة بذمته، بالذمم مرتبطة بذمته، لأن الحكم الذي يدور عليه الكلام هو الحفاظ على حق الغرماء. والثاني لا يصح كالسفيه، وهذا خطأ بين. من كان محجورا عليه من أجل إغراق الديون لا ينزل منزلة السفيه بحال من الأحوال. وقد قال العلماء في قوله الأصح: كان أولى بي أن يقول المشهور. قال: ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه. لما؟ لأنه لا تعلق لذلك بالمال، وينفق على زوجته من كسبه. لكن قد نقول قد يتعلق كيف؟ النكاح له مهر وصداق، فقد يتعلق بالمال، لكن في الغالب أنه لا يتعلق. قال: ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه، لأن هذا لا ضرر فيه على الغرماء لأنه لا يتعلق بالمال. قال: واقتصاصه، القصاص، وإسقاطه، يعني لو اقتص من أحد قصاصا فهذا لا يضر أيضا بالغرماء فيصح فعله. وإسقاطه لو أسقط مجانا مثلا، وأيضا لو كان قد زنى بامرأة على قول من قال بأنه يستلحق الولد، فلو يستلحقه أو يكون قد دفع فأكذب نفسه واستلحق الولد، كل ذلك يصح من هذه التصرفات. لما؟ لأنها لا تعلق لها بالمال، والحجر من أجل الحفاظ على مال الغرماء. قال: ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء، لأنه يكون قد ثبت كالذي ثبت بالبينة. الله أكبر الله أكبر. قيل: والثاني المنع. لما فيه إضرار على الغرماء، لكن هذا حق ثابت وثبت كما ثبت بالبينة. قال المصنف: وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر، يعني بالعين أو بالدين التي وجبت، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا، إن قلنا يعني إسنادا معللا بمعاملة، أو كان مطلقا، أثبتها كان مطلقا، لم يقبل في حقين، لأن هذا سيوقع الضرر به، لم يقبل في حقين. أما في الأولى فلتقصير من عامله، وأما في من معامله فالأولى لا يقبل للتقصير من عامله، وأما في الثانية فلأن قياس المذهب تنزيل الإقرار على أقل المراتب، وأقل المراتب هي أن يكون دين المعاملة. قال: وإن قال عن جناية قبل في الأصح. آمين. وإن قال عن جناية قبل في الأصح.